عن يعقوب بن سلمة عن أبيه قال البخاري قلت انت ماشي لاوي قلت يعقوب بن سلمة لم يروي عنه الا محمد بن موسى القطري وابي عقيل يحيى بن المتوكل فهو إضافة لانقطاع في السند على قول البخاري كذلك هو إلى جهالة الحال أقرب لعدم تعرض أحد له بجرح أو تعديل فصار الحديث ضعيف الإسناد وإن وجد له شواهد التي هي بقية الطرق قصرت يا حسن في هذا الباب ما ذهبت إلى كتب السنة انظر في هذه المسألة اعتمدت شيخ فقط كتاب غسيل أبي داود بسم الله ما اعتمدت عليها وين نشر الله في هذا لكن اعتمدت على كتاب الجرح والتعديل ابن ابي حاتم ابن نقل البخاري هذا اخذته من تهذيب الكمال ما رجعت في التهذيب نقل نفس نقل حافظ المزي ما عرجع ما تكلم عنه ما تكاشف الكاشف تعالى الذهبي فقط ما اللي كان حافظ والحافظ ابن ابي حاتم وتهذيب الكمال تهذيب التهذيب والضعفاء رجعت بالعلم؟ ما رجعت بالعلم؟ هل حاتم؟ لا جيد وإن كان بحث قاصر شيخ ها يقول بس نصف إلى النتيجة طيب فقال له الشاهد فقال لم يعرف أنه لو سمع من تهذيب فدل على أنه بس صحيح ما تقول دل على قول البخاري المهم على في رواية الترمذي من طريق فأنت الآن لابد إذا قلت أن يعقوب بن سلمة نظر الحديث عليه على يعقوب طيب هل رأيت متابعات شواهد له ولا لا؟ لا له متابعات بقية الطرق الأخرى فين المتابعة؟ من مخارج مختلفة الشيخ الحديث الترمذي من رواية أبي سعيد لا من رواية جدتي عبد الرحمن علي شفيان وابن ماجه وأحمد خرجا من رواية أبي سعيد الخدري فكان له تابع أبي يعقوب بن سلمة مع هذا أيضا في شيخ في له أقوال في ربيع عبد الرحمن نتكلم فيه في رواية الترمذي الأولى بنا الآن حتى الآن نتابع كتب الإخوة عشان توسع البحث تكلم عن سند أبي داود انفراد أترك الآن انفراد الكلام على أبي السلف على سنة أبي داود لأن أنت لا بد أن توسع عشان فرق متابعات الشواهد فتأتينا برغم في المسألة لكن أتينا بهذا قتيبة بن سعيد ما عرفت هو الثقة الثالثة يعني هم الشيخ الشيخين محمد بن موسى أيضا الثقة نقبت عنه شيء؟ لا لكن قرأت في بعض الطرق عن يعقوب عن أبيه هو مدار حيث في سنة أبي داود على يعقوب بن سلمة عن أبيه طيب أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو أيوة ليش ثقة ولا غير ثقة مجهول شيخ أنا ما أعرف له لا له استماع ولا شفت سقطت مرة ثانية الآن نحن نتكلم عن يعقوب وقلنا بالتجهيل خلاص لم نقل شفت تجهيل نعم شيخ طلبت ليش؟ لا هو لكن هو الشيخ لا هو تجهيل انه قال لم ارى فيه جرح ولا تعديل وهذا كان يوافق عليه لم يوسع البحث لا شيخ لكن ذكر ايضا حافظ تجهيل انه لم يروي عنه الا محمد بن موسى القطري وابو عقيل يحيى بن المتوكل ايش فيها هذا؟ ايش عندك هذا؟ تقول انا مجهول الحال؟ لانهم ما تقول انا مجهول الحال؟ رجعت وسعت البحث عنه؟ طيب خلاص انت قصرت في ذلك تقصير واضح ما يهم ابوه طيب ها كذا ابي لم ابهم سلمه ابو سلمه طب ابو هريره لا ينازع عليك طيب هو مثلا تعصيب الجناب يعقوب خلاص وتعصيب الجناب يعقوب هو هي المسألة كلها مسألة شبهة الإيه؟ الانقطاع مع أن أنه على ما قلت أنت على مسألة جهالة الحال طبعا جهالة الحال هذه على اختلاف فيها يعني تعرض للرجال. وجب عليك أن تبحث وتأتينا الأسبوع القادم بالبحث شامل في مسألة الشواهد والمتابعات والكلام على الإسناد بكل ما فيه. الاعتماد على سنة داود. اعتمد على سنة داود واجعل مدارك على سنة داود وانظر في المتابعات والشواهد حتى تدينا برمة الكلام. ولن أتركك الآن. إذا قلنا بقولك وأن يعقوب مجهول الحال وأنه كما قال البخاري لا يعرف له سماع. فأنا أعرف له سماع كان بحث لك أنت ممكن تقول إيش تقول إن البخاري أتكلم أن البخاري لا يعرف له سماع لا يمكن أن تقول بالانقطاع هنا. لما؟ ها؟ لا لما؟ سنة بحالها بندرس فيه لما؟ لأن البخاري اشتغلت إيش؟ اللقية فهو ممكن أصلا يقول بأنه إذا لم يثبت اللقية خلاص عنده أنه لم يسمع منه صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فإحنا أصلا ما تستطيع أن أنت تؤكد هذه المسألة وتؤكد الانقطاع. يبقى عندنا الآن علتان متوهمتان. العلة الأولى سنة داود. العلة الأولى إيش؟ الانقطاع عدم السماء. العلة الثانية جهالة الحال صح ولا لا؟ طيب لو قلنا بثبوت الانقطاع وقلنا بثبوت جهالة الحال أن تعصب الجناية بإيش؟ تعلي الحديث بإيش؟ أيهما أقوى لتعلي الحديث؟ وده درسناه كثيرا حتى لا أضرب. أيهما أقوى الآن نعصب نعلي الحديث بالانقطاع أم نعلي الحديث بجهالة الحال؟ خلاص انتهت مهمتك لكن الأسبوع القادم لن تنتهي هتكمل بل ممكن نبدأ بيك لا نضحي لا ننتهي فنبدأ بيك إن شاء الله. ها تعصيب الجناية بمن؟ بإيش؟ كان في ورقتين بس الآن موجودين طبعا اللي هيرجح هيعلل الأيدي ما زالت مرفوعة زيه هذا مصعب الآن اترك دعك من خلافها ما هو الانقطاع نفس الأمر هيقول الآن ثبتت عندك علتان خلاص أنت تأخذ بالعلتين الانقطاع والجهالة عصب الحديث علل الحديث العلة التي تقدم هنا تقول هذا الحديث ضعيف من أجل علتين لكن العلة الأولى التي يمكن أن نعلل بها الحديث فبلا أقرركم ثم أسألكم درسنا هذا عمليا مررنا على أمثلة مثل هذه ولا لا قطره كن من صفة مررنا الحمد لله إذا ثبتت العلتان من القطاع وجهالة الحال فإننا نعصب الجناية بالقطاع وذلك أن جهالة الحال أنا لن أدري حل الراوي هل هو ثقة أم هو غير ثقة وأيضا القطاع معناها أن إيش توهم سقوط راوي لأن أعلم حاله إذا كان ثقة ولا غير ثقة فاستوت الليلة الأولى ولا الثانية صبرا أنا أريد اللي هيعصب الجناية لابد هيعلم تعليل قولي يجعلنا نقبل كلامه قطره الآن تقدم أي العلة الانقطاع يعني تعصب أقوى ليه ممكن يكون ثقة ثبت ممكن بس أنا مخطط فيه هنا مشهود الحال طيب ما إيش فيها طب الثاني ثقة ثبت تسقط ما بتأكد من عندي متأكد من جهات الحال ايوه يعني هتعصب الجناية بجهالة الحال يبقى انت ايش بتفعل علمت الحديث بالانقطاع واتت بالحجة على جهالة الحال قوي جهالة الحال فهمني الان انت هتعلم الحديث بايش لما ما فيش أكثر اهتمام قبل ذلك يا شيخ الله يهديك من وين أتيت بها؟ ما دعك من الحيطة الآن وكان هو في ساقط ها أرجحت شو هنس؟ تامر هو ممكن اصلا هو انت استقيت الكلام انت لست بالهيئه انت تستقيت الكلام من سقوط الرجل هو مش قادر يضبط خايف هو الخوف هو اللي تعمل هو نعم هو اللي هو يقول عندي احتمال في الانقطاع ان يكون جهاله حال وجهاله عين مركبه يبقى الضعف مركب اما جهاله الحال هي افراد مش هذا تريد ان تقوله فيقول انا ثبت عندي جهاله الحال صح ولا لا لكن الانقطاع اتوهمه من جهاله حال وجهاله عين في حد عنده كلام ثاني غير ده والانقطاع ممكن يكون اكثر من شخص يعني مو بس واحد شخص واحد جهاله الحال ممكن يكون اكثر من شخص ممكن صح احسنت هذا احتمال وارد ثاني وايضا جهاله الانقطاع متفق عليه ان الحديث يضع بذلك لكن جهاله الحال مش متفق عليه حتى عند المتقدمين اما قلنا بان ابن عبد البر يرى ان جهاله الحال توثيق يرى ان مجهول الحال ثقه على اصله ابن حبان اشهر من انا باتي بالخفي لانهم يحتجون بحديث ان السلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ولذلك الدخول الانقطاع هو الاقوى الاسبوع القادم ان شاء الله تبدا في الدروس العمليه لكن لن نطرحك اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير